القيامة وزنا ذلك جزاء واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن ولا يشرك بعبادة ربه أحداً.